عمك يا شيخ محمد. ايوه يا فين براحتك كده يا عم براحتك. بسم الله تسعى إلى ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم. ذلكم خير لكم إن عليك يا مولانا. Amen. النبي الإنساني. كم مرة جب محمد حدثت في النبي الإنساني بالترتيب الحلو ده عليك الإنساني والله الله مصطلع على هذا النبي بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين ما ودعك ربك وما قلى وانت عصيرها كده ربنا هيصلح حال طمع النال ألم يدرك يتيما ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بتاعي زيارة كده الله يفتح عليك مالك يا الدين يا الله النبي من تاني النبي نصلى على النبي يا جنار إياك نعبد وإياك نستعين. الله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. يا حاج محمد ربنا يجدك يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. السلام عليك يا مولانا. السلام عليك يا جد. اهدنا الصراط المستقيم. صل عليك. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب النبي صلى على سيدنا النبي. الله ربنا يزيدك. الله ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون خير شفاعين وليرسل النبي الذين امنوا معه وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وبنك للغلاز الخير الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فهكذا قتلنا خط الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلعلم سمع حضراتكم زادكم العالم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بمدخلة مركز الصمت لمحافظة الغربية شيخ عمل الهندسة الصوتية إدارة محمد سلام بمراحلة تليفون 66-0236-34 شيخ عمل الهندسة الكهربائية إدارة الإنتاج شريط الأرصاد المقيم بتعريف الصورة ومخرج فرايش الزاوية الكبرى سفر زاوية المتنكر والسنة الممتازة تحت بارد الحاج نجيب عبد الجواد المقيم بتعريف الصورة يا أجسادة فإذا كان لكم جزاء كان دعوكم مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.